صلي وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلاة أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة وإلى الصنائع والفرق، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة المراد من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الأخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والآداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأقراب، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا فيه غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهر التعريف ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسف، هل تراجع لها مبسوطاتها؟ والله يوفق والهادي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله اعتذر عن شرحها ونحن بذلك أعذر. قال إنها معروفة مشهورة، وهي نقل محض مستغني عن التمثيل، لكن مع ذلك نقرر ما تيسر. يقول: من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة. وسبق معنى المجردة هي المضافة إلى شيء معين، مثل الكلام على رجال البخاري، على رجال مسلم وما أشبه ذلك. والمفردة هي التي تذكر فيها الأسماء سردا مرتبة على الحروف الهجائية. وقد صنف العلماء في هذا وفي هذا، فمثلا تهذيب التهذيب أو التهذيب نفسه أو تقريب التهذيب أو خلاص التهذيب، هذه إيش؟ مفردة، لأنها تذكر الرواة سردا بقطع النظر عن كونه من البخاري، من رواة البخاري، من رجال البخاري أو مسلم، لكنها تشير بالرموز إلى كونه من رجال البخاري أو مسلم أو مما اتفق عليه الأئمة، كما يعرف ذلك من راجع هذه الكتب. من المهم أيضا معرفة الكنى. الكنى جمع كنية، وهي ما صدر بأب أو أم، وقيل ما صدر بأب أو أم أو غيرهما مما يدل على النسب، مثل أخ وأخت وعم وخال وما أشبه ذلك. مثلا أم سلمة كنية مصدرة بإيش؟ بأم. أبو بكر كنية مصدرة بأب. كذلك قد يصدر بأخ، أخي فلان، إذا كان أخوه أشهر منه فإنه يكنى به ليعرف، وكذلك عم، وكذلك خال. نعم. فالمهم، من المهم أن تعرف الكنى. الآن أبو هريرة، لو سألت كثيرا من الناس بل كثيرا من الطلبة ما اسم هذا الرجل، ها؟ قال أبو هريرة، اسمه أبو هريرة، لا يعرفون اسمه. لابد نعرف من هذه كنية وأن اسمه عبد الرحمن بن صخر. كذلك الألقاب، يعرف معرفة اللقب، الحذاء، لماذا وصف الحذاء، الأعرج، الأعمش وما أشبه ذلك، لابد أن نعرف السبب حتى لا يلتبس علينا هذا بهذا. الأنساب أيضا من المهم أن نعرف الأنساب، لأنه قد يكون اللفظ واحدا ولكن المعنى يختلف. يقول: وتقع إلى القبائل. تقع الضمير يعود على إيش؟ الألقاب، ها؟ يعني أن الألقاب تقع إلى القبائل، مثل القرشي، المزني، التميمي إلى آخر، والأوطان، المكي، الأوطان المكي، المدني، وما أشبه ذلك. يقول بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، هذه كلها تفصيل للأوطان. يعني قد ينسب الإنسان إلى وطنه، أي إلى بلده أو إلى ضياعه، يعني البساتين والعقارات وما أشبهها، أو السكة، السكة عن الطريق، السوق في البلد، وهو عندنا مثل الأحياء، أو المجاورة، يعني ينسب إلى هذا الشيء لأنه مجاوره لا لأنه فيه. كل هذه ينبغي أن تعرف، وسبب ذلك لئلا يحصل الاختلاف في من تقبل روايته ومن لا تقبل. وإلى الصنائع مثل الحداد، النجار، الحرف، البناء، البناء، الكاتب، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه. صدق رحمه الله، أحيانا يقال فلان النجار لعدة أسماء، لا بد أن نعرف هذا حتى لا يكون فيها الاشتباه. ثم قال أيضا نعم، وقع في الاشتباه والاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني كما يقع ذلك أيضا في الأسماء يقع في النسبة. وقد تقع ألقابا، ألقابا أنه إذا قيل المكي عرف أنه فلان ولا يحصل فيه اشتباه. ومعرفة أسباب ذلك، يعني أسباب نسبته إلى هذا البلد أو إلى هذه القبيلة أو ما أشبه هذا، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. الموالي من أعلى هم المعتقون، ومن أسفل هم العتيقون. فمثل نافع مولى بن عمر، من أسفل ولا من أعلى؟ من أسفل. ابن عمر مولى نافع، هذا من أعلى. أيهم الذي يرث، المولى من أعلى أو من أسفل؟ الذي يرث هو المولى من أعلى، أما من أسفل فلا يرث. الفرق بينهما الآن الأخ الضيف، من المولى من أسفل؟ الأخ ها العتيق. طيب ومن أعلى المعتق. مثال ذلك ابن عمر أعتق نافع، فنافع مولى لابن عمر من أسفل، وابن عمر مولى له من أعلى، والذي يرث منهم الآخر هو المولى من أعلى. طيب المهم في باب رجال الحديث لا بد أن نعرف إذا قال المولى فلان أنه من أعلى أو من أسفل. كذلك أيضا بالرق، يعني المولى بالرق أو بالحلف. الرق معروف، يعني أن يكون عبدا له فيعتقه، يكون هذا مولى لهذا وهذا مولى لهذا، من أعلى ومن أسفل. الحلف أيضا تقع محالفة بين القبائل ومعاهدة في المناصرة، يقال هذا مولاه، مولاه بإيش؟ بالحلف، يعني أنه حليف، فلا بد أن نعرف كونه مولا بالحلف أو بالرق. ومعرفة الإخوة والأخوات أيضا، لأنه يترتب عليها أنه قد تكون أخت فلان من النساء الثقات وأخت فلان من النساء غير الثقات، فيعرف أن هذه أخت هذه هذا أو كذلك الأخ.